السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، مستمعي الأكارم، نتحدث في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله عن الزواج، حكمه وفضائله. الزواج من سنن الله الكونية التي فطر الناس عليها، به تبنى الأسر وتقوم الرابطة بين الذكر والأنثى، فيتكاثر الناس على منهج رشيد وطريقة صالحة قويمة، مع ما يصحبه من الإطمئنان والاستقرار وإشباع الغرائز بطريقة مشروعة ومنظمة. وإلى ذلك أشار الباري جل وعلا بقوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وتؤثر نية الرجل وقدرته على حكم الزواج، فهو واجب على من قدر على القيام بالحقوق الزوجية وخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة، ومستحب على القادر على القيام بالحقوق الزوجية ولكنه يأمن على نفسه أن يقع في الفاحشة. أما الذي لا يستطيع القيام بالحقوق الزوجية فيباح له الزواج إذا أعلم زوجته بذلك، ويحرم عليه أن يغرها ويخدعها. ومن تزوج امرأة بقصد المضارة بزوجته الأولى أو بقصد التحيل على الاستيلاء على مالها ثم التخلي عنها، كانت هذه النية الفاسدة سببا في حرمانه أن يكون زواجه عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل قد دخل في عقد الزواج بنية فاسدة محرمة، ولذلك ليس له من هذه العبادة إلا ما نوى. مستمعي الأكارم، وقد توافرت الأدلة من الكتاب والسنة على الترغيب في الزواج وحث المسلمين عليه، فمن القرآن الكريم قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. فقد حث الله تعالى في هذه الآية الأمة على أن يزوجوا الأيامى منهم. والأيم في لغة العرب هو من لا زوج له من الرجال والنساء. وعندما جاء هذا الحث للأمة في هذه الآية ورد مقترنا بما يزيل شبهة يتعلق بها كثير من الناس عندما يتأخر عن الزواج أو يرد بأنه لا مال له، فمن أين يقوم بالإنفاق على الزوجة؟ فقد جعل الله تعالى الزواج سببا من أسباب الغنى، فقال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقد فهم ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما قال: عجبت لمن لا يبتغي الغنى بالزواج، والله تعالى يقول: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. والأدلة في الترغيب في الزواج من السنة كثيرة، فمنها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا هؤلاء ببرنامج النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته اليومية، كأن هؤلاء الصحابة قالوها، ثم قالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بخبرهم، فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنه لتلميذه سعيد بن جبير رحمه الله: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقال طاووس لإبراهيم بن ميسرة: لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر رضي الله عنه لأبي الزوائد: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام وأعلم أني أموت في آخرها ولي طول، يعني قدرة، ولي طول فيهن لتزوجت مخافة الفتنة. مستمعي الأكارم، في هذا اللقاء لا بد من مناقشة، لا بد من مناقشة بعض الأفكار التي لها تعلق بموضوعنا، وهي: أولا، يؤخر بعض الناس الزواج حتى يضمن مصدرا للرزق فتتقدم به العمر، وربما يقع فريسة الشيطان فينخدش عفافه. ولو أن هذا الشاب تزوج وعمل الأسباب الممكنة في طلب الرزق أدرك وعد الله تعالى المذكور في قوله تعالى في الآية السابقة: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي. ثانيا، يخطئ كثير من كبار السن حيث يتقدمون للزواج من فتيات صغيرات وهم يعلمون عجزهم عن القيام بحقوق المرأة في الفراش، فيعرضونهن للفتنة ويقصرون في أداء ما يجب عليهم لهن من الحقوق والله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثالثا، تخطئ كثير من الفتيات في الإعراض عن الزواج حتى تتخرج من الجامعة، فإذا تخرجت منها كان قد فاتها القطار، فلا يأتيها أحيانا إلا من هو أصغر منها، وربما رغب عنها كثير من الشباب لأنها صارت أكبر منه، فتكون من العوانس التي ينتظرن شخصا ماتت زوجته أو يقبلن الزواج مع الضرائر، وربما حرمن الزواج أبدا وعشنا حياة تعيسة يتمنين ريح الولد ومودة الزوج، كل ذلك بسبب الإعراض عن قبول الميسر من الأرزاق وانتظار مغيبات الأحلام. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.